بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونصلي ونسلم ونبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام عن باقي تلك الروايات التي ذكرها الإمام الجليل أبو داود رحمه الله تحت باب في من تزوج ولم يسم صداقا حتى مات. قال: باب في من تزوج ولم يسم صداقا حتى مات. وذكرنا أن الفتوى في ذلك كما قال ابن مسعود رضي الله عنه، لما سئل ابن مسعود رضي الله عنه في رجل تزوج امرأة فمات عنها ولم يدخل بها ولم يفرض لها الصداق، فقال لها: الصداق كاملا وعليها العدة ولها الميراث. الصداق كاملا وعليها العدة ولها الميراث. ولما اجتهد ابن مسعود رضي الله عنه وذكر هذه الفتوى في من مات عنها زوجها ولم يفرض لها ولم يدخل بها، فعلى ذلك قال: يحتسب لها مهر المثل وعليها عدة الوفاء ولها أيضا الميراث. وذكر لابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بذلك القضاء في بروع بنت واشق، وإن زوجها هلال بن مرة الأشجعي كما قضى ابن مسعود رضي الله تبارك تعالى عنه. ثم أيضا ذكر آخر ما تكلم فيه في رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: خير النكاح أيسره. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للرجل، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير النكاح أيسره. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للرجل: خير النكاح أيسره، أي أسهله على الرجل، وذلك لا يكون إلا بتخفيف المهر، وهذا لا يكون إلا بتخفيف المهر وتيسير أمر ذلك الزواج. ثم بينتقل بعد ذلك إلى باب آخر، وباب في خطبة النكاح. قال: باب في خطبة النكاح. قال في رواية عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة الحاجة: إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. كذلك أيضا في رواية أخرى عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا تشهد ذكر نحو ما قال: قال بعد قولي ورسوله، قال: أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة، من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصيهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. فبيذكر هنا في هذه الترجمة خطبة النكاح، لما بيتقدم الإنسان إلى امرأة لكي يتزوج هذه المرأة بيقدم هذه المقدمة، يبقى بيخطب خطبة الحاجة، هذه ما تسمى بخطبة الحاجة. يبقى نقول قبل البدء والشروع في المطلب الذي يطلبه بيقدم هذه المقدمة: إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ثم بينطق الشهادتين. وكما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما رضي الله عنه أنه قال علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة الحاجة. يبقى ده أيضا مما علم النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة رضي الله عنهم كيف يقدمون هذه المقدمة في طلبهم أو عند حاجتهم. أن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا. دايما الإنسان بيبدأ بالثناء وتمجيد ربنا سبحانه وتعالى، بالثناء على الله تبارك وتعالى وبتمجيد سبحانه وتعالى، وأيضا وبيطلب هذه الاستعانة من رب سبحانه وتعالى على قضاء حاجاته وعلى أيضا أن يوفق إلى تلك الطاعات. ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا. وثم بعد ذلك بيّن أن الهداية والإدلال بيد الله سبحانه وتعالى، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وفي بعض الروايات وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة، من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصيهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. ثم بعد ذلك أيضا بينطق بآيات التقوى، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. قال عسى أن تكون هذه اللفظة في مصحف ابن مسعود رضي الله عنه، كعسى أن تكون هذه اللفظة أو هذه الآية أثبتت في مصحف ابن مسعود رضي الله عنه بهذه الصورة، إلا فالآيات كما هو معلوم، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. ولكن كان ابن مسعود رضي الله عنه كما ذكر كان يقول يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، فعسى أن تكون مثبتة في مصحف ابن مسعود رضي الله عنه بهذه الصيغة. ولكن معلوم أنه في المصاحف الآية كما قال وكما بيّن ربنا سبحانه وتعالى واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. ثم بعد ذلك يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال أيضا في الآيات في عظيم المبالغة في اجتناب قطع الرحم وبيان أيضا شأن هذه الرحم، ومعلوم أن الله تبارك وتعالى كما بيّن لنا على لسان النبي صلى الله عليه وسلم وكما أيضا بيّنت الآيات عظم هذا الأمر ألا هو صلاة الأرحام، صلاة الأرحام. وبالتالي بيّن واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. قلنا في بداية الآية بتتكلم عن النسل وعن أيضا الإنسان وكيف تكونت هذه البشرية، كلهم يعودون إلى آدم عليه السلام، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. قلنا لما نرجع كده يبقى أصل هذه البشرية هو في آدم عليه السلام، ثم خلق الله تعالى من آدم عليه السلام حواء، ثم كان ذلك التناسل التناكح حتى كانت هذه الصورة لذلك البشر، فعودة الجميع دائما إلى آدم عليه السلام. وبالتالي قال ربنا سبحانه واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، قلنا لأهمية الرحم وعدم أيضا ونجتنب قطع الرحم لأن الله تبارك وتعالى توعد على ذلك، وكما ذكر ذلك أيضا النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك أيضا يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قلنا هذه الآيات داعية إلى التزام الإنسان بتقوى الرب سبحانه وتعالى، كل هذه الآيات داعية إلى تقوى الرب سبحانه وتعالى، أن اللسان لابد أن يكون ملازما للتقوى، لابد أن يكون ملازما للتقوى في فعل للواجبات وترك للمحرمات، في فعل للواجبات وترك للمحرمات. ولذلك معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما خطب في خطبة الوداع استوصى بالنساء خيرا، ونادى على القوم استوصوا بالنساء خيرا، استوصوا بالنساء خيرا. فكان ذلك التوجيه والإرشاد من النبي صلى الله عليه وسلم في آخر كلمات ودع بها الدنيا، في آخر الكلمات التي ودع بها الدنيا. فنقول لا يقوم أبدا بذلك الحق إلا من كان ملازما للتقوى، لا يقوم بهذا الحق وأداء ذلك الواجب إلا من كان ملازما للتقوى. لذلك ربنا سبحانه وتعالى كما بيّن أن العبد لابد أن يكون حريصا أن يكون مستديما ومستمرا على ذلك الدين، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. الاستدامة والاستمرارية على التمسك بذلك الدين حتى نلقى الرب سبحانه وتعالى، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قلنا معنى الكلام يعني الإنسان لابد أن يكون متمسكا بشرع رب سبحانه وتعالى حتى الممات، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وأن الإنسان لابد أن يكون متقا لله تبارك وتعالى سواء في قوله أو كان في فعله. وذكر لنا ربنا سبحانه وتعالى أيضا ثمرة هذه التقوى، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، فقد فاز فوزا عظيما. فكانت هذه خطبة النكاح أو خطبة الحاجة، وأن الإنسان قبل المطلب أو قبل عرض ما يطلب يبقى يقدم هذه المقدمة بين تلك الحاجة. ثم ذكر بعد ذلك باب آخر، وباب في تزويج الصغار، قال باب في تزويج الصغار. ذكر عن عائشة رضي الله عنها قالت تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا بنت سبع، قال سليمان أو ست، ودخل بي وأنا بنت تسع. تقول عائشة رضي الله عنها تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا بنت سبع، يعني معنى كده أنه عقد عقد النكاح على عائشة رضي الله عنها وقد بلغت ذلك السن 7 سنوات. قالت ودخل بي وأنا بنت تسع، ودخل بي وأنا بنت تسع. قال الإمام النووي رحمه الله أجمع المسلمون على جواز تزويج البنت البكر الصغيرة، نقول هي لم تبلغ بعد وبالتالي لا إذن لها، لا إذن لها. وقلنا تزويج الصغيرة قبل سن البلوغ بنقول هذا لا يتم إلا بولاية الإجبار، وولاية الإجبار تكون للأب والجد، ولاية الإجبار تكون للأب والجد. قلنا بتسمى ولاية إجبار وليست ولاية اختيار، قلنا لأن في ذلك يسقط إذن هذه البنت. قلنا سبب سقوط إذن هذه البنت أنها لم تصل مع إلى سن البلوغ والتكليف، والإذن لا يعتبر إلا لمن وصل إلى سن البلوغ، لا يعتبر إلا لمن وصل إلى سن البلوغ. ففي الرواية كما يقول الإمام النووي رحمه الله أجمع المسلمون على جواز تزويج بنته البكر الصغيرة، هذا حديث. قال وإذا بلغت فلا خيار لها في فسخه عند مالك والشافعي وسائر فقهاء الحجاز. وقال البعض لها الخيار إذا بلغت، قالوا لها الخيار إذا بلغت. قلنا معنى الكلام إن هي بتزوج ولما تصل سن البلوغ عند ذلك قالوا لها الخيار، لها الخيار تختار إما الفسخ وإما إمضاء ذلك العقد، إما إمضاء ذلك النكاح وإما الفسخ. كأن هذا الخيار قلنا كنتيجة أنها لم تصل بعد إلى سن البلوغ فلا خيار لها، لما تصل لسن البلوغ يا ترى حينشأ لها الاختيار ولا عند ذلك لا خيار لها، لأن الخيار حيعتبر من بداية الزواج. وبالتالي جانب العلماء قالوا أنه لا خيار لها إذا بلغت إلى سن التكليف لما تزوج هذه الفتاة بولاية الإجبار. يبقى لما تزوج كده صغيرة وبالتالي يا ترى لما تصل لسن البلوغ هل لها الحق أن هي يعني يكون لها رأي في هذا الأمر، ولا حق هذه المرأة قد سقط تماما كنتيجة أنها لا خيار لها عندما كانت صغيرة لا إذن لها، وأن الأب كان له ولاية الإجبار. قلنا ولاية الإجبار على أساس أنه يتخير لها ما يعني الزوج المناسب وبالتالي يمضي ذلك العقد دون الرجوع إلى البنت. قلنا مش هنرجع لها لأنها صغيرة، وأن هذه الصغيرة لا إذن لها يعتبر، لا إذن لها يعتبر. فعلى ذلك قالت عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجها وهي بنت 7 سنين وبنى بها وهي بنت 9 سنين. طبعا قلنا لما يبني الرجل بالمرأة دون أن تصل إلى سن البلوغ يبقى نقول بشرط أن تكون متحملة لذلك الأمر، أن تتحمل الوطء، بشرط أن هي يكون بدن هذه البنت نقول يتحمل الوطء، إلا لو كان بدن هذه البنت نقول لا يتحمل الوطء، عند ذلك لا نعرضها إلى ذلك الأمر حتى لا تتعرض إلى الخطر، حتى لا تتعرض إلى الخطر. يبقى نقول إن البنت هيعقد عليها، نقول في سن، ما فيش سن أساسا محدد، قول شو الله عند سن 16 سنة أو 17 سنة، لا نقول البنت يعقد عليها حتى لو كانت صغيرة، حتى لو كانت صغيرة، ولا يبنى بها إلا إن كانت يعني وصلت إلى سن بلوغ، أو لو كان دون سن بلوغ أن تكون بدن هذه البنت يتحمل وطء الرجل، يتحمل ذلك الوطء. وقلنا أن البنت تزوج صغيرة، يبقى نقول ده هيكون عن طريق الأب أو الجد، الأب الأعلى، إما عن طريق الأب أو الأب الأعلى، يبقى دول لهم حق ولاية الإجبار. أما لو كانت صغيرة ونقول لم يكن ولي هذه البنت والأب أو الجد نتيجة عدم وجود الأب أو الجد، يبقى عند ذلك نقول لا تزوج بولاية الإجبار، لا تزوج بولاية الإجبار، لا تزوج إلا بولاية الاختيار، قلنا معناها لها الحق في ذلك الإذن. وطالما هي لا تستأذن إلا إذا وصل سن البلوغ، يبقى عند ذلك لا يعقد عليها إلا لما تصل سن البلوغ، لأن إذن هذه المرأة يعتبر في ذلك الأمر ولا يسقط، قلنا لأن السقوط حيكون بولاية الإجبار، وانعدم الأب وانعدم الجد، فعند ذلك لا يكون إلا بولاية الاختيار، وبالتالي إن الأمر ده هيطبق على الأب والجد دون غيرهما. يبقى باب في تزويج الصغار، يبقى جواز أن نزوج البنت البكر الصغيرة، يبقى جواز أن احنا نزوج البنت البكر الصغيرة. قلنا لو كانت ثيبة يبقى لا تزوج إلا أن تستأمر، لازم إذن هذه الثيب، فلو كانت دون سن البلوغ يبقى بننتظر حتى البلوغ ثم تستأمر في ذلك. وكذلك أيضا البالغة الكبيرة، قلنا قبل ذلك أنها على اختلاف بين علماء، البعض قال أن الأب له ولاية الإجبار على البكر سواء كانت صغيرة أو بالغة، والبعض قال أنه ولاية إجبار للأب على البكر البالغة، ولكن ولاية الإجبار قلنا اتفاق العلماء على البكر الصغيرة، قلنا ده مفيش خلاف بالعلماء أن الأب له ولاية الإجبار على الصغيرة البكر، لكن نقول يا ترى كل القضية في البالغة البكر الكبيرة. بعض العلماء قالوا الأب أيضا ولاية الإجبار ما زالت سارية، وكأن إذن هذه البالغة البكر نقول من باب تطيب النفس، من باب يستحب من باب تطيب النفس. والجانب آخر قالوا أن هي ولاية الإجبار تكون في السن دون سن البلوغ على البكر فقط، إن وصلت إلى سن البلوغ كانت ولاية الاختيار عند ذلك. وقلنا أيضا لو كانت ثيبا يبقى الثيب لابد أن تستأمر، وأن الأب ليس له ولاية إجبار على الثيب الصغيرة، والثيب نقول سواء كانت صغيرة أو كبيرة لابد أن تستأمر، فإن كانت صغيرة بننتظر حتى سن البلوغ حتى تستأمر، حتى يعني تتكلم بذلك الإذن صراحة. وأيضا نقول أن يا ترى لما يزوج الأب الصغيرة البكر في بولاية الإجبار، هل يا ترى لما تصل سن البلوغ نقول حقها سقط بذلك ولا خيار لها ولا لا خيار؟ غالب العلماء قالوا لا خيار لها، لا خيار لها، غير أنه قال أهل العراق لها الخيار إذا بلغت، يعني في أن هي تمضي ذلك النكاح أو أن هي تقوم بفسخ ذلك النكاح، ولكن طبعا ولاية الإجبار للأب، وبالتالي يسقط خيار هذه البنت. قال باب في المقام عند البكر، يا ترى لما تزوج الإنسان المرأة كانت بكرا كم من عدد الأيام أو الليالي يمكث فيها عند هذه المرأة؟ الكلام ده طبعا لما يكون متزوج بامرأة أخرى، يبقى رجل متزوج وحيتزوج المرأة أو الزوجة الثانية، يبقى لو كانت بكرا لها حقوق، يا ترى كم من هذه الليالي يمكث عندها قبل بعد ذلك الشروع في القسم بين الزوجات؟ قال باب في المقام عند البكر، ذكر رواية عن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما تزوج أم سلمة أقام عندها ثلاثا، ثم قال ليس بك على أهلك هوان، إن شئت سبعت لك، وإن سبعت لك سبعت لنسائي. يبقى بيذكر هنا بيبين أن هناك فرق بين المقام عند البكر وعند الثيب. هذا الكلام طبعا بينطبق على لو كان الرجل متزوج بأخرى، يتزوج بأخرى، فعلى ذلك لما يتزوج بأخرى يبقى نقول عندما يتزوج المرأة الثانية إن كانت بكرا يبقى هيمكث عندها سبع ليالي وبعد كده يعود في القسم بين الزوجات، ولو كانت ثيبا هيمكث عندها ثلاث ليالي ثم يعود بعد ذلك في القسم بين الزوجات. فذكرت أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقام لما تزوج أم سلمة رضي الله عنها أقام عندها ثلاثا، يبقى مكث ثلاث ليالي كده وبعد كده شرح في القسم بين زوجاتي، ثم قال ليس بك أو لك على أهلك هوان، إن شئت سبعت لك وإن سبعت لك سبعت لنسائي. يبقى هذا الكلام، يبقى نقول حق الثيب أن يمكث عندها رجل عندما يبني بها هذه الليالي الثلاث، يبقى وبعد كده يبدأ في التقسيم، ولو كانت بكرا يبقى هيمكث عندها سبع ليالي وبعد كده يبقى هيعود في التقسيم. الكلام ده نقول ينطبق لما يكون متزوج بامرأة أخرى. يبقى الفرق ما بين البكر والثيب، قلنا لأن البكر تحتاج إلى الأنس أكثر من الثيب، قلنا لأن الثيب صاحب التجربة فيمكث عندها قلنا لإزالة الوحشة بينه وبين زوجه، أما البكر فتحتاج إلى إزالة الوحشة، وكذلك أيضا نقول أنه في الاستئناس أنها تحتاج أيضا إلى الاستئناس، قلنا وكأن إزالة الوحشة عند البكر تحتاج إلى مدة أكبر من المدة التي تحتاجها تلك المرأة الثيب، لأن الثيب صاحب التجربة ومضى قبل ذلك أنها تزوجت بآخر، فيمكث عندها ثلاثا ويمكث عند البكر سبعا. ثم بيّن أيضا النبي صلى الله عليه وسلم لو مكث عند الثيب يا ترى سبعا كيف يكون الصنع، لو مكث عند الثيب سبعا لوجب عليه أن يمكث عند كل زوجة سبعا، يبقى كأن كده لو عد هذه الفطرة يبقى عند ذلك وكأنه أسقط ذلك الحق، يبقى حيسقط الحق للثيب أن يمكث عندها ثلاثا ثم يعود في القسم لو مكث عندها سبعا، فخيرها بين هذين الأمرين، إما يمكث عندها ثلاثا ثم بعد ذلك يدور على زوجاته، وإما أنه لو مكث عندها سبعا لمكث عند كل زوجة سبعا، يبقى ده حكم، وكأن هذا الحق حيسقط بزيادة تلك المدة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك قال إن شئت سبعت لك وإن سبعت لك سبعت لنسائي، يبقى كأن حقها في الثلاث الأول يبقى مضى، نقول والله طب ما هو لو مكث سبعة هي ليها حق في ثلاثة ويبقى هيمكث عند كل زوجة أربعة، لا كأن ذلك الحكم يمكث ثلاثة فقط ثم يعود للقسم، فإن كان هناك مكث مدة أطول من ذلك سبع ليالي يبقى حيطالب أن يمكث هذه الليالي السبعة عند كل زوجة يبقى كأن هذا الحق الأول هو ثلاث ليالي يبقى حيسقط بالنسبة للثيب إن سبع لها، فوجب عليه أن يسبع لكل زوجة من زوجاتي كل زوجة من نساء. يبقى نقول كده لو كان هذا الرجل متزوج بامرأة ثم تزوج ثيبة، نقول عند ذلك حيمكث عندها هذه الليالي الثلاثة وبعد كده يعود للتقسيم، يبقى والله ليلة وليلة، يبقى ده أساسا لو طبق ذلك الكلام، لو هي أرادت قالت إن هي أرادت أن يطيل معها المدة إلى سبع ليالي، فلو مكث عندها سبع ليالي لمكث عند الأولى بعد ذلك سبع ليالي، يبقى كأن في الحالة دهيت هذه الليالي الثلاثة الأول أسقطت هذه المرأة ذلك الحق لها فيها لما يصل إلى سبع ليالي، أنه مطالب أن يمكث عند كل امرأة من النساء هذه الليالي السبعة كما قال وكما بين النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر أيضا رواية عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال لما أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم صفية بنت حيية رضي الله عنه أقام عندها ثلاثا، قال زاد عثمان وكانت ثيبة. يبقى يقول أنس بن مالك رضي الله عنه لما أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم صفية أي صفية بنت حيي رضي الله عنها أقام عندها ثلاثا وكانت ثيبة، يبقى أقام عندها ثلاثا عرص بها ثلاثا وكانت ثيبة، يبقى ده حق الثيب أن الزوج يمكث عندها هذه الليالي الثلاثة ثم يشرع بعد ذلك في القسم. قلنا هذا الكلام ينطبق على الرجل الذي يكون له زوجة أخرى قال وفي الحديث دل على الزوج إذا تعدى سبع للبكر وثلاث الثيب بطل الإيثار، وجب قضاء سائر الزوجات مثل تلك المدة بالنص في الثيب والقياس في البكر. يبقى البكر لها سبع ليالي، نقول والله لو هو مكث أكثر من ذلك أكثر من ذلك يبقى حيعود، يبقى عدد هذه الليالي يمكث عند كل زوج من زوجات، يبقى هذه البكر لها الحق في 7 ليالي. نقول لو عدى هذه الليالي عندها مكث مثلا أكثر من 7 ليالي يبقى يطالب إن هو يمكث عند كل زوجة بعدد هذه الأيام التي مكث بها أو مكث فيها عند هذه الزوجة، سواء كانت سيبا أو كانت بكرا. يبقى لو تعدى الحد المنصوص عليه يبقى حيعود لا نعود للقسم، ولكن يعود لإمضاء هذه المدة بأكملها عند كل زوجة من زوجاته. قال دليل على أن الزوج إذا تعدى 7 للبكر والثالث السيب بطل الإيثار. يبقى نقول الحق الزائد ده ليس له حق زائد كده، وجب قضاء سائر الزوجات مثل تلك المدة بالنص في الثيب. قلنا لأن النبي صلى الله عليه وسلم نص على هذه المسألة لأم سلمة رضي الله عنها: إن شئت سبعت لك وإن سبعت لك سبعت للنساء. طب يا ترى في البكر لو تعدى 7 ليالي يبقى نقول يطالب أيضا أن يمكث هذه الفطرة بأكملها عند كل زوجة من زوجاته. قلنا النص ورد في الثيب ويقاس على ذلك مسألة البكر. قال أيضا في رواية عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها 7، وإذا تزوج الثيب أقام عندها 3. قال: ولو قلت إنه رفعه لصدق، ولكنه قال: السنة كذلك. قال أنس بن مالك: السنة كذلك. وقول الصحابي لما يقول السنة بكذا أو السنة كذا يبقى هذا له حكم المرفوع، لأن الصحابة رضي الله عنهم لا يفتئتون على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني الصحابي ما يقدرش يقول ان ده من السنة الا عنده الدليل الدامغ ان هذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم او من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي قول الصحابي من السنة كذا يبقى له حكم المرفوع، له حكم المرفوع. قلنا لان الصحابة رضي الله عنهم عدول ولا يفتئتون على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلنا معنى الكلام ان هو مش ممكن ابدا صحابي يتجرأ وينسب شيء للسنة هي ليست من السنة، مش ممكن أبدا. نقول تقوى وورع الصحابة رضي الله عنهم يمنعهم من ذلك، فالصحابة عدول زكاهم ربنا سبحانه وتعالى. وبالتالي لو قال الصحابي من السنة كذا يبقى له حكم المرفوع، له حكم المرفوع. ولذلك عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال للحجاج لما كان خرج عبد الله بن عمر مع حجاج وكان أميرا للحج، قال: إذا أردت السنة فالآن، لأن هو ده وقت الدخول إلى عرفات لما زالت الشمس. قال: إذا أردت السنة الآن. يبقى كلمة السنة لو نطق بها الصحابي يبقى عند ذلك نقول هذا له حكم الرفع، هذا له حكم الرفع. قلنا لأن الصحابة رضي الله عنهم عدول ولا يفتئتون على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يتجرؤون أن ينسبون إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يتكلم به، لا يجترؤون على أن ينسبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يتكلم به، فلذلك هذا له حكم مرفوع. قال أنس بن مالك رضي الله عنه: إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها 7، وإذا تزوج الثيب أقام عندها 3. البعض عنده إشكالية في مسألة لما يتزوج البكر كده بيمكث هذه الليالي 7 في بيته ويترك صلاة الجماعة، يعني غالب الأحوال ده الفتوى المنتشرة، يعني هذه فتوى منتشرة بين معظم الناس انه لو تزوج البكر يمكث عندها 7، بيظن كده يبقى 7 دهيت يبقى نقول يصلي في بيته وبالتالي يسقط عنه صلاة الجماعة. قلنا ده اساسا حكم يعني دائر ما بين الناس، هذا حكم دائر بين الناس. نقول يمكث عندها 7 ده في التقسيم، يعني عشان بينه وبين لو تزوج هذه البكر على الثيب فعند ذلك نقول يمكث عندها 7 ليالي وبعد كده يعود للقصر، لكن لا ينقطع أبدا عن صلاة الجماعة، فهذه ليست من الأعذار المعتبرة لانقطاع الإنسان عن صلاة الجماعة، مش من الأعذار المعتبرة، لكن ده نقول فتوى دائرة بين الناس يظن كده أنه هو ليه 7 أيام وال7 أيام ده هي تسقط عنه صلاة الجماعة. نقول طبعا ده يعني فتوى بتتداول بين الناس وكل ده كلام خطأ، فهذه ليست من الأعذار المعتبرة لانقطاع أو سقوط صلاة الجماعة عمن تزوج سواء كان بكر أو بثيب، سواء كان بكر أو بثيب. لكن الكلام ده هو ده نقوله المدة اللي حيمكثها عند البكر لو تزوج البكر على الثيب، أو المدة اللي حيمكثها عند الثيب لو كانت هي الزوجة الثانية. يبقى لو تزوج البكر أساسا يبقى الزوجة الثانية كانت بكرا، نقول لك أن تمكث عند هذه الليالي السبعة ثم تعود في القسم بعد كده ليلة وليلة. لو تزوج المرأة الثانية كانت ثيبا نقول تمكث عندها ثلاثا ثم بعد ذلك يعود القسم ليلة وليلة. هذه معنى الكلام، لكن ليست هي بعذر لإسقاط صلاة الجماعة كما يفعل البعض، كما يفعل البعض. لكن نقول هو في صلاة الجماعة يصلي، قال إن هم لا يصلي النوافل إلا في بيت ولا يمكث لدرس علم، يبقى في الحالة ديت لا يمكث. الكلام ده طبعا لما يكون يعني تزوج البكر على السيب، تزوج البكر على السيب. لكن هو لو تزوج بكر فقط، تزوج امرأة واحدة فقط، ما هو جالس عندها كل الليالي. فعلى ذلك ما نقولش تخصيص السبعة بإيه، الشخصيص لازم ياخد أجازة سبعة أيام ويمكث عندها، قد يكون في أعمال تسمح له بالخروج في ذلك التوقيت. يبقى على ذلك ده الكلام ده يستحب أن يمكث هذه السبع عند البكر لو كانت هي منفردة. ونقول يجب لو كان هذه الزوجة الثانية، يبقى لو كانت زوجة ثانية يبقى التطبيق ده واجب عليه. لو كان أساسا مش هي دي كانت الزوجة الأولى يبقى هو لا يجب، لكن يستحب في حقه، يستحب قلنا عشان يزيل الوحشة، وكذلك حتى تستشعر بذلك الأنس، وحتى يكون الرابطة والمودة والألفة بين الزوجين، هذا أدعى لذلك الأمر. ثم بيتكلم بعد ذلك تحت باب آخر، باب في الرجل يدخل بامرأته قبل أن ينقذها شيئا، باب في الرجل يدخل بامرأته قبل أن ينقذها شيئا. طبعا الأصل كده أن الإنسان بيسمي مهرا للمرأة، بيسمي مهرا للمرأة، وأن المرأة لها الحق ألا تسلم نفسها للرجل أن يستمتع بها إلا بعد أن يضع في يدها، قلنا تحلة اليد، يبقى يضع في يدها ذلك المهر المطلوب. نقول يبقى فيه مهر آجل وفيه مهر عاجل. المهر العاجل ده نقول المرأة لها الحق ألا تسلم نفسها للزوج الاستمتاع بها إلا لما ينقضها ذلك المهر، لما يعطيها المهر ده هو أساسا، إلا إن كانت طبعا هنا أجازت له ذلك الأمر، أجازت له هذا الأمر، قلنا يبقى رجل عقد النكاح وله أو هذه المرأة لها على ذلك الرجل 1000 جنيه، يبقى ده كما 1000 جنيه مهرا، فعند ذلك لها المرأة أن تستلم، يبقى تمنع نفسها عنه لغاية لما ينقضها ذلك المهر، أو أن هي أجازت أن هو أساس استمتع بها وبعد ذلك ينقضها ذلك المهر في أي توقيت، يبقى كأنه بالضبط كده أقرضته المبلغ دوت فأصبح دين، فأصبح دين. نقول يبقى ده حق المرأة، لكن المرأة لا تجبر أن تسلم نفسها لذلك الزوج، ونقول أنه لم يدفع لها المهر العاجل. الآجل طبعا لا، قلنا لأن الآجل ده جرى العرف أنه لا يدفع إلا لأحد الأجلين، إما الطلاق وإما الموت، إما الطلاق وإما الموت. يبقى على ذلك نقول يبقى الصداق اللي هو المؤخر الصداق، البعض يظن كده أنه مؤخر الصداق ده هو يبقى أنه مش مهر، لا ده هو مهر بس مهر آجل. فالمهر بيقسم إلى جزئين، عاجل وآجل، عاجل وآجل. البعض يظن أن المهر الآجل ده ده مش مهر، أو لا ده هو مهر أساسا، يبقى جزء عاجل وجزء آجل. وبالتالي ساعات البعض كده بيبقى عنده نوع من أنواع التسيب في المبلغ اللي هو يعقد عليه كمؤخر صداق، الله يكتب 10,000 ماشي، يكتب 20,000 ماشي. فعلى ذلك نقول لا، يعني الكتابة تكون بالمقدار الذي لابد أن توفيه، إن كان طلاق أو كان موت يوفى من التركة. يبقى لما يموت الزوج أول أمر بنفعله المرأة دي لها مؤخر صداق، ده دين فلابد أن يدفع لها. عشان كده هذا المال إمتى بيدفع؟ في أحد الأجلين، إما بالطلاق لو طلق الرجل المرأة، وإما أن يكون بالوفاة، وفاة المرأة وفاة الرجل. يبقى لو توفيت المرأة نقول لها حق أساسا، لأن هو هيبقى فيه ميراث، الزوج ده هو أساسا له نصف ميراث المرأة دهيت لو لم يكن لها ولد، وإن كان لها ولد لها ربع، له ربع التركة. فلابد أن احنا نقوم بتجميع ما تستحق هذه المرأة ثم يقوم، ثم بعد ذلك حيقسم كتركة، يقسم كتركة. يبقى لو كانت امرأة توفيت عن زوجها يبقى نقول الله المرأة دي عندها ذهب، عندها ملبس، نقول عندها أيضا مؤخر الصداق المستحق على ذلك الزوج، يبقى الزوج بيدفع ذلك المستحق عليه كمؤخر صداق. إن قلنا بيتم تجميع كل ما تستحق هذه المرأة، كل ما هو كان في ملك هذه المرأة، ثم بعد ذلك يقسم كميراث، يقسم كميراث. يبقى سواء الزوجة توفيت قبل الزوجة أو الزوجة توفي قبل الزوجة يبقى لها ذلك المؤخر، هذا دين في انشغلت به ذمة الزوج. لكن أجله إمتى نقول مع الطلاق أو مع الوفاة، مع الطلاق أو مع الوفاة. فنقول المرأة لها هذا الحق العاجل، المهر العاجل، فالمهر العاجل ده نقول يبقى هذا حق المرأة ألا تسلم نفسها للزوج لكي يستمتع بها إلا بعد دفع ذلك المهر العاجل، إلا أن هي أجازت يبقى قالت يعني حتسلم نفسها، لها الحق ستسلم نفسها حتى لو لم تنقذ ذلك المال، حتى لو يعطيها ذلك المال هذا حقها، يبقى هي نقول مخيرة بين الأمرين. فقال باب في الرجل يدخل بامرأته قبل أن ينقذها شيئا. ثم ذكر رواية عن ابن عباس رضي الله عنه قال لما تزوج علي فاطمة رضي الله عنها قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطيها شيئا، قال ما عندي شيء، قال أين درعك الحطمية، قال أين درعك الحطمية الحطمية. فعلى ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أعطيها شيئا، قال ما عندي شيء، فعلى ذلك أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن ينقذها ذلك الدرع، أن ينقذها ذلك الدرع. الدرع طبعا لقيمة، لقيمة أي شيء يتمول، مش شرط أساسا أن المهر ده يكون في صورة نقود فلوس، مش شرط، لكن قد يكون في أي صورة، صورة أي عرض، يبقى نقول والله في صورة أي شيء، ممكن يكون والله في صورة وهب لها المهر بتاعها شقة، المهر بتاعها مثلا سيارة، المهر بتاعها كذا، أي صورة، المهر بتاعها يقولها في صورة مثلا ذهب، المهر بتاعها يعطيه في صورة كذا، في أي صورة من الصور، يبقى ده مهر، هذا المهر، المهر ده قلنا هيعطى في صورة كذا، في صورة كذا، هذا مهر، يبقى ده المهر أساسا، مش شرط المهر ده يبقى مال، ما هو كل دي مال، كل ده مال، يبقى أي شيء متمول يقيم كده يبقى ده مال. أقول والله الكاسد ده هو ده عبارة عن مال، مهرها كان الكاسد ده، مهرها مال برضك، ده مال، يبقى أي شيء نقول والله حيديها مصنف مصنفات يبقى ده مال، طالما أن هم اتفق على أن يكون ذلك مهرا. فلذلك قال له النبي صلى الله عليه وسلم أين درعك الحطمية، فقال يبقى علي بن أبي طالب رضي الله عنه لما تزوج فاطمة قال له ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى أعطيها شيئا، قال ما عندي شيء، فقال أين درعك، يبقى يعطيها حتى لو كان الدرع كمهر لها، حتى قلنا يعني تخلي بينها وبين زوجها حتى يستمتع بها. كذلك أيضا في رواية أخرى قال أن عليا رضي الله عنه لما تزوج فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد أن يدخل بها فمنعه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يعطيها شيئا، فقال رسول الله ليس لي شيء، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أعطيها درعك، فأعطاها درعه ثم دخل بها. قال المحقق أنها رواية ضعيفة، ولكن نقول هذه الرواية الأولى كانت رواية من باب الحسن الصحيح، فالرواية طبعا هيعمل خلالها أنه قال أين درعك الحطمية. فكذلك أيضا في هذه الرواية أن عليا رضي الله عنه لما تزوج فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد أن يدخل بها فمنعه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحتى يعطيها شيئا، يعطيها أي شيء تحلة اليد، قلنا أي شيء تحلة اليد حتى تخلي بين زوجها بينه وبين نفسها حتى قلنا يستمتع بها. فقال رسول الله ليس لي شيء. قلنا كان الصحابة رضي الله عنهم في قلة، الصحابة رضي الله عنه في قلة، في قلة وكان في ضيق من العيش، ولكن معلوم أن الصحابة رضي الله عنه لم يصلوا إلى هذه المرتبة إلا بتطبيقهم لكلام ربهم سبحانه وتعالى، ومع ذلك نقول ما أيسر ذلك الزواج في المهر وكذلك أيضا في الأساس الذي يؤسس به ذلك البيت. فقال أعطيها درعك، فأعطاها درعه ثم دخل بها. قال فيه دليل لمن قال أنه يجوز الامتناع من تسليم المرأة حتى يسلم الزوج مهرها، وكذلك المرأة الامتناع حتى يسمي الزوج مهرها، يبقى فيه دليل لمن قال أنه يجوز الامتناع من تسليم المرأة حتى يسلم الزوج مهرها، وأيضا كذلك المرأة الامتناع حتى يسمي الزوج مهرها، يبقى فين المهر وبالتالي ينقذها ذلك المهر. إن تنازلت قلنا ممكن تتنازل عن المهر بأكمله، ممكن هي تتنازل عن قبض المهر، تتنازل كده يبقى خلاص نقول ان هي تقول لها 1000 جنيه في ذمة ذلك الرجل، يبقى حولت المبلغ يبقى الى دين في ذمته، فقبلت ذلك الامر، قبلت ذلك الامر، فلها عند ذلك الا تمتنع، الا تمتنع. ونقول لما تسلم نفسها عند ذلك اسقطت ذلك الحق، نقول مش حق ده ضاع عليها، ولكن أسقط ذلك الحق أنها لا الحق أن تمتنع طالما لم تنقذ ذلك المهر العاجل، ولكن نقول لما أسقطت حقها فليس لها الرجوع بعد ذلك. أسقطت حقها في أنها سلمت نفسها للزوج حتى يستمتع بها وجعل ذلك المال المطلوب اللي هو المهر نقول دينا في ذمته، يبقى عند ذلك ليس لها حق بقى أن هي تمتنع بعد ذلك، ليس لها حق أن هي تمتنع عشان أنه لم يسلم ذلك الشيء. نقول لا، هي لما سلمت نفسها يبقى وكأنها قبلت هذا الأمر، قبلت أن يحول ذلك المهر إلى دين في ذمته، فليس لها حق أن هي تمتنع مرة ثانية وتقول أنه لم يسلم لها المهر. طالما سلمت نفسها يبقى نقول عند ذلك ليس لها الحق أن تمتنع، حقها كم من الأول، ولكن لما سلمت يبقى سقط ذلك الحق في الامتناع وبقي ذلك المهر كدين في رقب ذلك الزوج طالما أن المرأة قد قبلت بذلك الأمر. قال أيضا في رواية أخرى عن عائشة رضي الله عنها قالت أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أدخل امرأة على زوجها قبل أن يعطيها شيئا. قالت عائشة رضي الله عنها أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أدخل امرأة على زوجها قبل أن يعطيها شيئا، ولكن قال المحقق أنها ضعيفة. ثم ذكر رواية عن عمرو بن شعيب عن أبي عن جدي رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما امرأة نكحت على صداق أو حباء أو عدة قبل عصمة النكاح فهو لها، وما كان بعد عصمة النكاح فهو لمن أعطيه، وأحق ما أكرم عليه رجل ابنته أو أخته. يبقى قال في رواية عن عمرو شعيب عن أبي عن جدي رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما امرأة نكحت على صداق أو حباء أو عدة قبل عصمة النكاح فهو لها، وما كان بعد عصمة النكاح فهو لمن أعطيه، وأحق ما أكرم عليه رجل ابنته أو أخته. أحق ما أكرم عليه رجل ابنته أو أخته، بيتكلم على مسألة الصداق، مسألة الصداق، وهل يترى الولي له الحق أن يشترط لنفسه مالا ولا هذا المهر يدفع بأكمله إلى البنت. يبقى نقول إن الولي نقول عشان يزوج هذه البنت ممكن يشترط لنفسه مالا على الزوج غير المهر الذي تستحقه هذه المرأة، ولا هو الاتفاق يكون على المهر فقط ولا حق لغيرها في أن يأخذ مالا، يعني لا حق لذلك الولي أن يأخذ مالا قلنا غير ما ذلك المهر الذي يعطى إلى المرأة. حنرجع ذلك الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى المرة القادمة، نكتب ذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.